وفيها لا شك دروس في التوحيد وعبر وتفاصيل قصة هذه الغزوة مذكورة في كتب التواريخ والسير، وما من شك أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها دروسا وجعل فيها عبر يستنير بها المسلمون إلى يوم القيامة. ومن تلك الدروس درس عظيم في التوحيد، حيث حصل ما حصل بسبب المخالفة، مخالفة الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أمرهم أن يلزموا مكانهم وأن ينضحوا الخيل وأن لا يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبلهم، وأكد عليهم بلزوم مكانهم حتى يعني في أي حال، سواء كانت المرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو كانت عليهم. إنما لما رأوا أن المشركين انهزموا في أول المعركة أيقنوا بالنصر وظنوا أنهم لن يهزموا، حصل شيء من ربما حصل شيء من الغفلة، فذهبوا يجمعون الغنائم، ونبههم أميرهم وذكرهم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم ما فعلوا، ثم أديل عليهم أتتهم الخيل من ظهورهم وقتلوا أمير الرماة وقتلوا من المسلمين 70، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته اللهم صل وسلم عليه، ووقع في حفرة وجحش شقه صلى الله عليه وسلم، وصرخ الشيطان أن محمدا قد قتل. هذه المصائب يقول الله فيها: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فأتوا أو إنما يؤتى الناس من قبل أنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه المخالفة البسيطة ترتب عليها مصيبة يعني عمت، حتى النبي عليه الصلاة والسلام أصابه ما أصابه. وفي ذلك من العبر أن بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، كما قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقد استفاد منها الصحابة رضوان الله عليهم درسا لم ينسوه حين توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل من الاختلاف فيهم ما حصل، وقام عمر مستلا سيفه يهدد وينذر ويتوعد من زعم أن محمدا قد مات. جاء أبو بكر بهذا الدرس العظيم من دروس التوحيد، وطلب من عمر أن يتوقف فلم يلتفت إليه عمر، فتنحى أبو بكر من الناس ناحية وقال: أيها الناس. فانكفأ الناس على أبي بكر، ثم قال لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية التي نزلت في أحد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر أنها كأنه لم يسمع هذه الآية من قبل، ثاب إلى رشده، أفاق من غفوته أو من هول ما أصابه، وقيل سقط السيف من يده وخارت به رجلاه فما عادت تحمله رضي الله عنهم وأرضاهم، وثابوا إلى هذا المعنى العظيم من معاني التوحيد على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واجتمعوا على ذلك رضي الله عنهم، والدروس والعبر كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وألف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا على الحق. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلحنا وأصلح لنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة وأعذهم من بطانة السوء. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.